يسمع هالعالم يسمع ما رح نركع ولا نخضع يسمع هالعالم يسمع ما رح نركع ولا نخضع والعادي ما رح يشبع والعادي ما رح يشبع من أرضي وأرضك يا ناس من أرضي وأرضك يا ناس عالشهداء أخينا يا مبكينا مبكينا عالشهداء يا أخينا محمود حلوي منسينا محمود حلوي منسينا راسخ في قلوب الناس راسخ في قلوب الناس يسمع هالعالم أرضك يا ناس بكرة يا أرض تعودي أرض أبوي وجدودي الأساس والمصحف الأساس يسمع هالعالم يسمع ما رح نرجع ولا نقطع والعادي ما رح يشبع من أرضي وأرضك يا ناس أشرف أبو الهجا ما مات روحه فعلى الجنات أشرف أبو الهجا ما مات روحه فعلى الجنات رح تبقى ذكريات رح تبقى ذكريات في قلب جميع الناس في قلب جميع الناس يسمع هالعالم يسمع ما رح نركع ولا نخضع والعادي ما رح يشبع والعادي ما رح يشبع من أرضي وأرضك يا ناس